الحال ضام الزمان والدهر رد والقل شياب براسي وسار اجفاني مقسوم رب العباد اللي لنا عد مع المجناب عند بلاني وبلاني يا رب عبدك لوجهك رافع يد خضع مسلم ونصراني طالبك تفرج الهم من صار له مدة يعيش ما بين خفقي وشرياني هم من جعل فرحتي صعبة وملادة من دونها حطني حاجز وبيباني عبدك يكد الدروب وضايع كاد وزرايع حصل فرج من هم جاني وليا نشدها الصحيب مجهز رد الحال طيب لو ان الحال تعباني يا خاف فرحة حسود خاف ينساد لابس قناع الصديق بوجه قوماني المال عز الرجل كان الزمن حد يغنيه عن منة الأول مع الثاني ومن قل ماله تصير معوقه يد ودع على الطيب مير الفقر سلطاني يجرح مشاعر بين الناس ويرد ويعود الطيب شيء راح مجاني الفقر يا خالقي ندي وانا ند انا اشهد انه وقف قدمي وعاداني وقفت له مير لا قوة ولا عدة مالي سواك انت يلي تحيي الفاني اطلبك تفرج الهم طالت المدة تعبت خايل بروق ما لها مزان